السلام عليكم. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن احكام النون الساكنة والتنوين واحكام النون والميم المشددتين. الفيديو ده هنتكلم فيه عن احكام الميم الساكنة. احكام الميم الساكنة، ايه هي الميم الساكنة؟ الميم الساكنة هي الخالية من الحركة، الميم اللي ما عليهاش حركة. عكس الحركة السكون، الحركة اللي هي يا فتحة يا ضمة يا كسرة. يبقى الميم اللي لا عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة يبقى اسمها ميم ساكنة. طيب الميم الساكنة تأتي قبل حروف الهجاء كلها ما عدا الألف اللينة. ما عدا الألف اللينة دي ما بتجيش بعد الميم الساكنة. طيب أحكام الميم الساكنة إيه؟ هي بتيجي كتير في القرآن الكريم، نشوفها مع بعض. أول حكم معانا هو الإخفاء الشفوي. نقول تاني، أول حكم معانا الإخفاء الشفوي. هناك في النون الساكنة والتنوين كنا بنسميه إخفاء حقيقي، هنا شفوي. ليه؟ لأن حرف الإخفاء اللي هو الباء حرف واحد فقط، حرف واحد فقط وهو حرف الباء يخرج من الشفتين، والميم أيضا تخرج من الشفتين. فعند الميم وعند الباء الاثنين بيخرجوا من الشفتين، فسمينا الإخفاء إخفاء شفوي. ناخد مثال، ومن يعتصم بالله. يعتصم بالله بنخفي ازاي؟ بنطبق الشفتين مع عدم كز او عدم ضغط عليهما. يعتصم بالله ربهم بهم. نقول الامثله تاني، يعتصم بالله ربهم بهم. يبقى لو لقيت الباء حرف الباء بعد الميم الساكنه يكون حكمه الإخفاء الشفوي، يكون حكم الميم الإخفاء الشفوي. إخفاء الشفوي ملوش إلا حرف واحد وهو حرف الميم. الحكم الثاني الإدغام، وهنا بنسميه إدغام مثلين صغير. ليه؟ لأن الإدغام بيكون عند حرف الميم. الميم الساكنة بتدغم عند الميم المتحركة، يعني ميم وميم مثلين، الاثنين مثل بعض يعني زي بعض، فسميناه إدغام مثلين صغير لأن الحرف الأولاني ساكن. يبقى الحكم الثاني معنا إيه؟ إدغام المثلين الصغير عند حرف الميم، لما الميم يجي بعدها ميم زيها. اديني أمثلة، كنتم مؤمنين، ميم كنتم مع ميم مؤمنين فيها إدغام كامل بغنة أو إدغام مثلين صغير. كنتم مؤمنين لهم من، لهم من. يبقى احنا عندنا إدغام كامل مع غنة وبنسميه إدغام مثلين صغير. ده الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة. الحكم الثالث وهو الإظهار، وسميناه إظهار شفوي أو شفوي. ليه؟ لأن الميم بتخرج من الشفتين، وعشان نميزه من الإظهار الحلقي اللي احنا خدناه في النون الساكنة والتنوين. إيه هي حروف الإظهار اللي هو الحكم الثالث؟ بقية الحروف، أي حرف غير الباء وغير الميم لما يجي بعد الميم الساكنة يبقى حكم الميم الإظهار الشفوي. ناخد أمثلة، كنتم صادقين. أنا مش هجيب أمثلة للحروف كلها، هجيب بعض الأمثلة بس. كنتم صادقين بظهر الميم. هم قوم يعدلون، بل هم قوم، هم قوم، هم قوم. يمحق الله الربا، يمحق، يم بينت الميم وأظهرته. نومكم سباتا، نومكم سباتا، الميم الساكنة بنظهرها، نومكم سباتا. طبعا أنا في الفيديو ده ما تعرضتش لتعريف يعني إيه إخفاء ويعني إيه إدغام ويعني إيه إظهار، لأن إحنا قلنا الكلام ده في فيديوهات النون الساكنة والتنوين. اللي حابب يعرف يعني إيه إظهار وإدغام وإخفاء يرجع لفيديوهات النون الساكنة والتنوين. في هنا تحذير العلماء قالوا لنا عليه، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. في هنا تحذير، إيه التحذير؟ بعض الناس وهو بيقرأ الميم الساكنة بعدها الواو أو لو جي بعدها الفاء ممكن يغلط ويخفي عند الميم عند الواو وعند الفاء، ممكن يخفي الميم عند الواو وعند الفاء. فالعلماء نبهوا قالوا واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، اوعى تخفي هنا لأنها ممكن هنا في قرب في المخرج واتحاد في المخرج يخليك غصب عنك تخفي. فهتقول ايه؟ هم وازواجهم، اوعى تقول هم وازواجهم، خطا. هم وازواجهم ده اظهار. هم فيها، ما تقولش هم فيها، خطا. هم فيها خالدون. بكده نكون شرحنا احكام الميم الساكنه بايجاز شديد. ان شاء الله نكمل أحكام التجويد في فيديوهات قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.